بسم الله الرحمن الرحيم. أف لعصر حضارة فيها غدوا كالجاهلية أول الأزمان، عزف وموسيقى وصوت ملحن ومغنيات العصر دان دان، طرب ولهو ليلهم ونهارهم فمتى تكون إفاقة الولهان. خمر العقول أضر من خمر الجسوم كذا يقول العالم الرباني، حب الكتاب وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان. عكسوا أوامر ربهم فاستبدلوا نهج الغناء عن منهج القرآن، فبيوتهم ملئت بأجهزة الغناء وفنون موسيقى مع العيدان. وأشدها خطرا على أخلاقنا وكذا على الصبيان والنسوان، تمثالهم تلف العيون لغره، عكفوا عليه كعابد الأوثان. أو قل كمثل الناشئين بلهوهم صدوا به عن طاعة الرحمن. قد قلدوا أهل الضلال بكفرهم شبرا بشبر دون ما نقصان، أهل الضلال بكفرهم شبرا بشبر دون ما نقصان. إننا نعيش زمن فتن، والسالم من سلمه الله جل وعلا، وإن من أعظم فتن هذا الزمان التي فتنت الصغير والكبير والرجل والمرأة، والتي ما تركت بيتا إلا دخلت إلا من رحم الله وقليل ما هم، هي فتنة الفضائيات، والتي حقيقتها فضائحيات. إنها الحرب القادمة من الفضاء، حرب القنوات الفضائية التي هي أشد تنكيلا وأشد تخريبا وأشد إفسادا من حرب الدبابات والطائرات. إنها الحرب التي تمنح طوائف ممن تقبلوها قبولا حسنا تمنحهم جنسية أعدائهم وهوية من يودون عنتهم ولا يألونهم خبالا، تصيرهم عبيدا لغير خالقهم ومنتمين لغير مناهجهم وأفكارهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. إن السكوت اليوم عن شر القنوات الفضائية وخطرها ربما يعد من الخيانة، والله عز وجل يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وعلى صعيد العالم الإسلامي والعربي نجد بأن المحطات التلفزيونية الفرنسية قد دخلت حياة المواطنين الجزائريين بشكل واضح، وكان لها تأثير مباشر عليهم، وأصبحت بمرور الوقت وكأنها قنوات وطنية لا يمكن الاستغناء عنها. لا أحد ينكر أن وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية احتلت مكانة كبيرة في توجيه البشر نحو عادات وتقاليد وأفكار ومخططات مختلفة وعديدة. وقد كان من المفروض عقلا ودينا وخلقا أن تكون تلك الوسائل في بلاد المسلمين يحرص القائمون عليها بأن تكون أداة بناء للمجتمعات، ولكن الواقع ومع كل أسف يخالف ذلك، فأصبحت وسائل الإعلام بجميع شعبه وفي بلاد العالم الإسلامي أداة هدم وتخريب، فأصبحت تبث سموما عن الهواء وغير الهواء، تفسد العقيدة والأخلاق، وتأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف. وإن من أخطر وأشد هذه الوسائل إفسادا وتأثيرا هي القنوات الفضائية. مؤامرة تدور على الشباب ليعرض عن معانقة الحراب، مؤامرة تدور على الشباب ليعرض عن معانقة الحراب، مؤامرة تدور بكل بيت لتجعله ركاما من تراب، مؤامرة تدور بكل بيت لتجعله ركاما من تراب. يعد العالم الإسلامي والعربي من المناطق المتعرضة لبرامج المحطات التلفزيونية الفضائية، ومن أبرز هذه المحطات محطة CNN الأمريكية، ومحطة BBC البريطانية، ومحطة اليورو نيوز الأوروبية. وهذه المحطات الثلاث أكثر شيوعا وتغطية للعالم الإسلامي والعربي، والأخيرتان من المحطات الدولية التي قد خصصت جانبا من إرسالها باللغة العربية. وتنتمي هذه المحطات إلى دول متقدمة صناعيا وتقنيا في مجال الفضائيات، وهي أمريكا وبريطانيا ودول السوق الأوروبية. شيوعيون جدرا من يهودي، صليبيون في لؤم الذئاب، شيوعيون جدرا من يهودي، صليبيون في لؤم الذئاب، تفرق شملهم إلا علينا، فصرنا كالفريسة للكلاب، تفرق شملهم إلا علينا، فصرنا كالفريسة للكلاب، مؤامرة تدور على الشباب ليعرض عن معانقة الحراب، مؤامرة تدور على الشباب. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع وذكر الإسلامي www.wadhakkir.net.